مال، لأنه مال، ولسيده أن يتصرف فيه فيزوجه بغير رضاه. نعم. كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. مع إمائه يعني جواريه مملوكاته، يزوجها بدون إذنهن، لأن له السيطرة عليهم وهم ملكه تحت تصرفه. وكذلك العبد الذكر المملوك الذكر، إن كان كبيرا فليس له أن يجبره، وإن كان صغيرا فإنه يجبره. نعم. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا. الباقي الأولياء كالجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أو لأب أو أبنائهم، وأولياء بالترتيب، لكن لا يزوجون إلا بإذن ورضا المزوج، ما هم مثل الأب. الأب له أن يجبر، وله أن يزوج الصغير الذي لم يميز، وكذلك وصيه لأنه يقوم مقامه. أما ولي الصغير غير الأب وغير الوصي ألا يزوجه ولو كان صغيرا. نعم. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا ما يملكون الإجبار. غير الأب والوصي، وصيه لا يملكون الإجبار مطلقا. نعم. إلا بإذنهما. نعم. وهو صمات البكر ونطق الثيب. الإذن ما هو بالنسبة للمرأة؟ بينه الحديث، صمات البكر لأن تستحي، لأنها تستحي أن تقول ما يخالف أو أرغب، تستحي. إذا صمتت ولم تعارض هذا الدليل على رضاها. أما الثيب فلا بد أن تنطق، تقول لا مانع، أرغب، هذا الزوج أريده، لا بد من نطقها، تستأمر يعني يؤخذ إذنها. نعم. فصل. الثالث الولي. الثالث من شروط صحة النكاح أن يكون بولي، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. ولأن الله خاطب الرجال بالتزويج فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، خاطب به الرجال دون النساء، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لهذه الأدلة، ولا أن تزوج غيرها، بنتها أو أختها، أو لا يجوز لها ذلك، لأنها إذا لم تتولى زواج نفسها فلئلا تولى زواج غيرها من باب أولى، فلا بد من الولي. ولأن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين، ربما تختار من لا يصلح لها ولا لأسرتها، فلا بد من الولي الذي يختار لها وينظر لها. ولو تركت النساء تتزوج بنفسها لحصل الفساد، ولحصل الشقاق بين الأسر، فلا بد من الولي الذي يتولى عقد النكاح، والولي سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. الثالث الولي وشروطه: التكليف. يشترط في الولي شروطا، ما هو بأي رجل يصلح، لا، لا بد أن يتوفر فيه الشروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فإن كان دون البلوغ لا تصلح ولايته، لأنه بحاجة إلى من يتولى ويقوم عليه، فكيف يتولى شؤون غيره؟ وكذلك إذا كان بالغا لكنه غير عاقل فإنه لا يزوج، لأنه أيضا هو بحاجة إلى من يتولى شؤونه، فلا يكون وليا على غيره وهو غير عاقل. نعم. والذكورية الثالث أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، لا تكون ولية على غيرها كابنتها أو ابنة بنت ابنها أو أختها. نعم. والحرية والحرية يكون الولي حرا، فإن كان الولي مملوكا لم يصح أن يزوج، لم يصح أن يزوج غيره، لأنه هو بحاجة إلى من يتولى أمره فلا يتولى أمر غيره. نعم. والرشد في العقد ويشترط أن يكون رشيدا في العقد، يعرف المصالح، ما هو يشترط أن يكون رشيدا في المعاملة والبيع والشراء، لا، يشترط أن يكون رشيدا في عقد النكاح بحيث يعرف الكفء الصالح من الذي لا يصلح، هذا هو الرشيد في عقد النكاح، الذي يعرف الكفء الصالح من غيره. أما اللي ما يفرق بين الصالح والطالح والفاسد ما هذا لا يصلح أن يكون وليا. نعم. واتفاق الدين سوى ما يذكر، من شروط الولي أن يكون الولي والمولي على دين واحد، أن يكون الولي مسلما والمولي يكون مسلما المولى عليه، فإن اختلف الدين فلا ولاية، اختلف الدين لا ولاية، لا يتولى الكافر تزويج المسلمة ولا تزويج المسلم، لأنه لا ولاية، لا ولاية له عليه إذا اختلف الدين، فلا إرث ولا ولاية ولا محبة ولا تناصر. نعم. واتفاق الدين سوى ما يذكر، سوى ما استثني، وهو يجوز أن يزوج الكافر، أن يزوج الكافر أم ولده المسلمة، إذا كان كافر ولهم ولد مسلمة فله أن يزوجها، هذه مستثنى، لأنها لا يزال له سلطان عليها، هذه واحدة. الثانية المسلم إذا كان عنده مملوكة كافرة، مسلم يملك امرأة كافرة له أن يزوجها لأنها ملك يمينه، لكن يزوجها من كافر ولا يزوجها من مسلم، هذه الثانية. الثالثة ولي الأمر وهو السلطان، يزوج من تحت ولايته ولو لم يتفق الدين، ولو كان من تحته كفار، هو مسلم ولي الأمر مسلم وتحت ولايته ناس من الكفار فله أن يزوج، لأن له ولاية عامة. نعم. ولا يعتبر اتفاق الدين بين ولي الأمر ومن تحت يده. نعم. والعدالة من شروط الولي أن يكون عدلا، فإن كان فاسقا لا يصلح وليا، والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، كالذي يشرب الخمر أو يرتكب الزنا أو السرقة أو غير ذلك من كبائر الذنوب، هذا فاسق، لا يكون وليا على المرأة الصالحة، لأنه لا يتخير لها ولا ينظر في مصلحتها، لا يهمه ذلك، لأنه فاجر فاسق. نعم. فلا تزوج امرأة نفسها، هذا رجوع إلى الشروط، لما فرغ من الشروط رجع يبين محترزاتها. نعم. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. شرط فيه الذكورية. فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل. أيما امرأة نكحت أنكحت نفسها فنكاحها باطل، غير ذلك من الأدلة. وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون للمرأة أن تزوج نفسها. الجمهور على خلاف هذا وهو الصحيح. نعم. ويقدم أبو المرأة يعني. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. ولا غيرها. نعم. ويقدم أبو المرأة في نكاحها. الأولياء هم العصبة. الأولياء أولياء المرأة هم عصبتها، الأقرب فالأقرب. يقدم أبوها هو في الدرجة الأولى، أبوها، ثم وصيه، وصي الأب، وصي الأب، ثم الجد أبو الأب وإن على، لأن له ولادة على ابنة ابنه، ثم الابن، ثم يأتي الإخوة الشقيق والأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، مثل العصبة تماما، يرتبون هكذا. نعم. ويقدم أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه. وصيه إذا قال وصيت فلان يزوج بنتي، يقدم الوصي على غيره لأنه يقوم مقام الأب. نعم. ثم جدها لأب وإن علا. ثم جدها لأب وإن علا، بخلاف الجد لأم فإنه لا ولاية له عليها لأنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وإن علا، وإن كان أب الأب الأعلى كأب الجد أو أبي جد الجد. نعم. ثم ابنها. ثم بعد الجد الابن، ابن المرأة يزوج أمه، يزوج أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة رضي الله عنها زوجها ابنها عمر ابن أبي سلمة، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها عمر ابن أبي سلمة ابنها. نعم. ثم بنوه وإن نزلوا. ثم بنوا بنو الابن، ابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، وإن نزل. أما ابن البنت فليس له ولاية لأنه من ذوي الأرحام. نعم. ثم أخوها لأبوين. ثم بعد انتهاء الأصول والفروع ينتقل إلى الحواشي، أخوها الشقيق ثم أخوها لأب. أما الأخ لأم فليس له ولاية لأنه من ذوي الأرحام. نعم. ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما. شف، أخوها لأبوين ثم لأب، ولم يذكر الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام. نعم. ثم بنوهما كذلك. ثم بنوهما، ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب كذلك، لأن الذي يدلي بقرابتين أقوى من الذي يدلي بقرابة واحدة. نعم. ثم عمها لأبوين. ثم بعد الإخوة وبنيهم ينتقل إلى الأعمام، يقدم العم الشقيق على العم لأب. وأما العم لأم فليس له ولاية لأنه من ذوي الأرحام. نعم. ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب كذلك. نعم. وإن نزلوا. نعم. ثم أقرب عصبته، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. ثم يقدم الأقرب من العصبة بالنسب، العصبة بالنسب، يخرج العصبة بالغير والعصبة مع الغير. نعم. ثم المولى المنعم. ثم بعد إذا انقرض العصبة بالنسب ما في أحد، يجي المعتق يزوج عتيقته لأن له عليها الولاء. نعم، لأنه عاصب، المعتق عاصب بالنفس، لكن ترتيبه بعد عصبة النسب مثل الإرث، إرثه بعد إرث العصبة بالنسب. نعم. ثم المولى المنعم ثم أقرب ثم المولى المنعم. المنعم يعني المعتق، المنعم على رقيقه العتق. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه بأي شيء؟ العتق، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم. ثم أقرب عصبته نسبا. نعم، ثم أقرب عصبة المعتق نسبا، عصبته نسبا كأبنائه وأبناء أبنائه. نعم. ثم ولاء. نعم. ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء. ثم أقرب عصبة المعتق ولاء. المعتق له عصبة على قسمين، عصبة بالنسب وعصبة بالولاء أيضا، معتق المعتق مثلا. نعم. ثم السلطان. إذا انتهى العصبة ولم يبق منهما أحد، لا العصبة بالنسب ولا العصبة بالسبب، ينتقل إلى السلطان وهو ولي الأمر أو نائبه كالقاضي والأمير أمير البلد، فإنه ينوب مناب السلطان، بقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. فالمرأة التي ليس لها عصبة من جميع النواحي لا بالنسب ولا بالسبب وهي مسلمة يزوجها السلطان، أو غير مسلمة ما دامت في ولاية يزوجها ولو كانت غير مسلمة. نعم. فإن عضل الأقرب، هذا عاد مسألة متى تسقط الولاية، متى تسقط الولاية؟ تسقط إذا اختل شرط من الشروط السابقة. يعني عرفنا أنه يشترط في الولي 7 شروط أو أكثر أو 10، فإن من اختل فيه شرط سقطت ولايته، أو كانت فيه الشروط وهو صالح لكنه عضل، والعضل أن يمنع تزويج المرأة بكفء، أن يمنع تزويج المرأة من كفء صالح لها، هذا العاضل. الله جل وعلا يقول: ولا تعضلوهن، ولا تعضل، ولا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا نهي، نهي عن الولي أنه يمنع المرأة من التزوج بكفء صالح رضيت به، أنه يحرمها من حقها. فإذا رفض من يصلح لها تسقط ولايته، تنتقل إلى من بعد. إذا أبى الأب أن يزوجها من كفء صالح انتقلت إلى الجد، انتقلت إلى الجد. إذا امتنع الجد تنتقل للإذن، وهكذا تنتقل إلى من بعده، إزالة للضرر عن المرأة. والعضل من كبائر الذنوب، عضل المرأة أن تتزوج من من يصلح لها، هذا من كبائر الذنوب لأنه ظلم والعياذ بالله. نعم. وهذا يغفل عنه كثير من الأولياء اللي يحرمون مولياتهم من الزواج، لا لشيء إلا لرغبة نفوسهم هم، لا لرغبة المرأة، ما أعطاه دراهم، ما أعطاه شيء، ما أو بينهم عداوة نفسانية ولا يريد أن يزوج، أو يريدها لابن عمها ويسمونه بالتحجير، كل هذا العضل المحرم لا يجوز، تسقط ولايته تنتقل إلى من بعده. لكن الذي يسقط الولاية هو الحاكم، هو القاضي، فينقل الولاية من شخص إلى شخص بسبب. نعم. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، أو لم يكن أهلا يعني لم تكن فيه الشروط السابقة، ما فيه أهلية للولاية. نعم. أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة، ومشقة. هذا بيان لمتى تسقط ولاية القريب على المرأة أو على غيرها من القصار. تسقط لأحد ثلاثة أمور: أولا أن يعظم ويأبى من غير عذر شرعي، هذا واحد. الثاني أن لا يكون فيه صلاحية، تخلفت فيه الشروط، شروط الولي. الثالث أن يغيب غيبة منقطعة ما يدرى وينه ولا يمكن مراجعته، فينتقل إلى من بعده، ينتقل إلى من بعده، أو يدرى مكانه، يدرى مكانه لكنه بعيد ولا هو بجاي لما شقه، فهذا ينتقل إلى من بعده، أو يطلب منه التوكيل. نعم. أو غاب غيبة منقطعة ذاته فإن عضل الأقرب، فإن عضل الأقرب، هذا من مستقات الولاية، هذا واحد. أو لم يكن أهلا، أو لم يكن أهلا، يعني تخلفت فيه شروط الولاية السابقة. نعم. أو غاب غيبة منقطعة، أو غاب غيبة منقطعة الأخبار ولا يمكن التوصل إليه، أو يمكن التوصل إليه لكنه بعيد فله متكلف جاي، ينتقل إلى من بعده. نعم. غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. نعم. زوج الأبعد، الذي بعده، الأبعد يعني الذي بعده. نعم. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. أي نعم، إذا زوج الولي الأبعد مع عدم مع بقاء ولاية من هو دونه، من هو قبله، إذا زوج الأبعد الولي الأبعد من غير مسوغ شرعي فإن العقد غير صحيح، يكون العقد غير صحيح. ولو زوج الابن مع وجود الأب من غير عذر شرعي فالعقد غير صحيح، أو زوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق من غير مسوغ شرعي مما سبق فالعقد غير صحيح لأنه بدون ولي. نعم. فصل الرابع: الشهادة. الرابع من شروط النكاح الشهادة على العقد، يعني يشهد عليه شاهدين، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا بد من الشاهدين لأن هذا من إعلان النكاح، ليخرج عن السر، نكاح السر، يخرج عن نكاح السر، إذا شهد عليه شهود صار معلنا وخرج عن السرية المحرمة، لئلا يظن أنه زنا والعياذ بالله، ووجود الشهود ينفي التهمة، ينفي التهمة، فلا بد من الشاهدين، ويشترط في الشاهدين العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق. نعم. الرابع: الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين، قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا هذا النكاح، ومن الإعلام الإشهاد عليه، ومن الإعلام إقامة الوليمة والضرب بالدف عليه، هذا من الإعلام المأمور به شرعا. نعم. فلا يصح إلا بشاهدين. نعم. عدلين. بشاهدين عدلين، يعني متصفين بالعدالة، العدالة، فإن كان أحدهما فاسقا أو كلاهما فاسقا لم تصح شهادته ولم يصح العقد، لأن شهادة الفاسق لا تقبل، قال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فالفاسق لا تقبل شهادته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا، فلا يقبل خبر الفاسق ولا شهادته. نعم. ذكرين، يشترط في الشاهدين أن يكونا ذكرين، أولا أن يكونا عدلين، هذا واحد. الثاني أن يكونا ذكرين، فلا تقبل شهادة الإناث أو رجل وامرأة، هذا إنما هو في البيوع، شهادة رجل وامرأتين هذا في البيوع المال أو ما يقصد به المال، أما غير المال فلا تقبل شهادة الإناث، لا بد من شهادة رجلين. نعم. مكلفين. الثالث أن يكون مكلفين، يخرج لذلك الصغير والبالغ المجنون لا تقبل شهادته. نعم. سميعين. الرابع أن يكون سميعين، ما يكون أصم، لأن الأصم لا يسمع العقل ولا يدري ماذا تم، لا بد أن يكون ممن يسمع، لو جبت واحد نصقه ما يدري وش تقول ولا يسمع، لا يصح شهادته. نعم. ناطقين. يخرج الأخرس، هو يسمع لكنه ما يستطيع النطق، إذا كان ما يستطيع النطق ما يستطيع أن يؤدي الشهادة، فلا تقبل شهادة الأخرس على النكاح. نعم. وليست الكفاءة، وهي دين ومنصب، وهو النسب والحلية. أما الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين في المنصب أو في الدين، في الدين بمعنى أن يكون كلاهما صالحا، بمعنى أن يكون كلاهما صالحا، وكذلك النسب أن يكون أحدهما له نسب عربي والآخر أعجمي نسبه أعجمي، هذا ليس شرطا في صحة النكاح، وإنما هو شرط للزومه فقط، فلو عقد النكاح صحيح لكن يبقى على الخيار، فللمرأة إذا لم ترضى أن تفسخ، ولوليها لأوليائها وأسرتها إذا لم يرضوا أن يفسخوا دفعا للضرر عنهم. نعم. فإذا زوجت مثلا امرأة عربية من رجل أعجمي ليس له نسب عربي، النكاح صحيح، ولكن لمن لم يرضى من المرأة أو أوليائها الفسخ دفعا للضرر. إذا زوجت امرأة دينة مستقيمة برجل فاسق مسلم لكنه فاسق يصح العقد، لكن لمن لم يرضى من المرأة أو أوليائها الفسق. وكذلك لو زوجت الفقيرة بغني، زوجت الغنية بفقير ما عنده شيء، ما عنده شيء نبت فقير، العقد صحيح، العقد صحيح، لكن يبقى على الإجازة. نعم. وليست الكفاءة، الكفاءة في النكاح يعني. نعم. وهي دين، وهي دين، فيجوز التزاوج بين صالح وفاسق من المسلمين، يجوز هذا. نعم. ومنصب، وهو النسب والحرية. النسب لأن يكون نسبهم واحد، كلهم من قريش أو كلهم من عتيبة أو من حرب، قبليين، كلهم قبليين، أو بعضهم قبلي والآخر غير قبلي، يصح العقد، يصح العقد، لكن يبقى على الخيار. نعم. ومنصب، وهو النسب والحرية. والحرية لو زوجت امرأة حرة بمملوك يصح العقد، لكن يبقى على الخيار، يبقى على الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس، زوج زينب بنت جحش، وهي قرشية، زوجها من زيد بن حارثة وهو مولى عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم، دل على زواج ذات النسب بمن دونها في نسبه، بمن هو دونها في نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش بنت عمته بزيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما طلقها زيد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وليست الكفاءة، وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية، شرطا في صحته. نعم. فلو زوج الأب ليست شرطا في الصحة، هذه الأمور ليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه، للزومه، فلمن لم يرضى الفسخ. نعم. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، عفيفة وهي السالمة من الزنا، سالمة في عرضها، هل هي العفيفة؟ بفاجر، إنسان زاني فاسق يشرب الخمر لكنه مسلم ما خرج من الإسلام، العقد صحيح لكن يبقى الخيار. نعم. أو عربية بعجمي، النسب، اختلاف في النسب، لا شك أن العربية أرفع نسبا من العجمي. نعم. فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ، الفسخ دفعا للضرر عنهم، وإن رضوا فالعقد صحيح، العقد صحيح بتوفر شروطه. نعم. فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، فسخ النكاح، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني ما هو كفوا لها في دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار، إن شئت الفسخ، إن شئت فسخي. فقالت رضيت ما رضيها أبي، لكن أريد أن أبين أنه ليس للرجال سلطة على النساء، يعني ليس لهم أن يجبروهن على ما لم يردنه. نعم. باب المحرمات في النكاح، يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر الفقهاء أنه إذا فقد الشرط في النكاح فإن النكاح يسمى فاسدا ولا يسمى باطلا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النكاح بلا ولي أنه باطل وهو شرط، فما الفرق بين فقد الشرط وفقد الركن؟ الباطل يطلق على الباطل الذي لا يصح، ويطلق على الباطل الذي هو الفاسد، البطلان أعم من الفساد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المرأة إذا تزوجت ثم طلقت قبل النكاح هل تعد ثيبا أم ذكرا فتستأمر؟ إيش؟ يقول هل المرأة إذا تزوجت ثم طلقت قبل النكاح، قبل الوضع يعني عقد عليها وطلقت قبل الوضع، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي ما تعتبر ثيب، الثيب من حصل عليها الوضع، هذه هي الثيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تخير البكر بين من يخطبها إذا كانوا متكافئين في الدين والأمانة؟ إيه نعم، لا تزوج إلا بمن ترضاه منهما، بمن تميل إليه منهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعتقد بعض العوام أن تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح يسبب إفساده، فما التوجيه في هذا؟ هذا من الخرافات، هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لكن قد يأتي ساحر خبيث فيعمل السحر ويعمل العقد من أجل أن يبغض أحدهما الآخر، هذا ممكن يحصل، هذا عمل شيطان، أما الأصابع فليس لها دخل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان ولي المرأة أخوها ولها مجموعة من الإخوة الأشقاء، فهل الولاية تثبت للأكبر منهم أم لأصلحهم وأرشدهم؟ لا بد أن تكون الولاية للأصلح، ويقدم الأكبر لأنه أتم نظرا، ومن أجل التقدير ودرء المفسدة لئلا يكون هناك سوء تفاهم، فيقدم الأكبر ما دام صالحا، أي أنه يقدم على من دونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان ليس للمرأة إلا أخ له 13 سنة ولم يبلغ بعد، لكن إذا كان ليس للمرأة إلا أخ له 13 سنة ولم يبلغ بعد، لكن مشهود له بالعلم ورجاحة العقل وحسن التصرف، فهل يعتبر وليا؟ لا لا يعتبر وليا حتى يبلغ بشرط البلوغ. بشرط البلوغ إذا كان دون البلوغ ولو بسنة لا يصلح، لأنه هو بحاجة إلى من يتولى عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقدم في الولاية وصي الجد أم الإبن؟ هل إيش؟ هل يقدم في الولاية وصي الجد الولاية. في الولاية وصي الجد أم الإبن؟ الوصي وصي الأب هو اللي يقدم، وصي الأب فقط، أما غيره فلا ليس له أن يوصي، غيره ليس له أن يوصي. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال مازحا لصاحبه مثلا زوجتك بنتي، أو من قال مازحا لصاحبه زوجني بنتك فرد عليه زوجتك أو تستاهلها، فإذا قال ذلك قبلتها، فهل يكون هذا زواجا صحيحا؟ فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال مازحا لصاحبه زوجني ابنتك فرد عليه زوجتك بنتي أو تستاهلها، فإذا قال ذلك قبلتها، فهل يكون زواجا صحيحا وهل يلزم له شهود؟ نعم، إذا قال زوجني بنتك وقال زوجتك إياها انعقد النكاح ولو كان مازحا، قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ النكاح ما فيه هزل ولا فيه مزل، إذا تلفظ به انعقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج امرأة عن طريق أبوها، عن طريق أبيها الذي لا يصلي إلا الجمعة، وكان الزوج يجهل أن أباها لا يصلي، فهل العقد صحيح أم لا؟ وماذا يفعل الزوج وقد مرت عليه سنوات منذ زواجه؟ العقد غير صحيح ما دام يوم يزوجها ولا يصلي، العقد غير صحيح لأنه كافر، والكافر لا ولاية له على المسلمة، فيعاد العقد، يعاد العقد من جديد، وما مضى يعفو الله عنه بسبب الجهل، والأولاد الذين حصلوا هم أولاده، لكن لا بد من إعادة العقد وتصحيحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يحلق لحيته أو يطول ثوبه أو يشرب الدخان، هل يعتبر من الفسقة الذين لا تقبل شهادتهم في النكاح وفي غيره؟ وإن كانوا غير ذلك فما المقصود بالفاسق عند الفقهاء؟ الذي يطول ثوبه أنزل من الكعب هذا فاسق، لأنه فاعل لكبيرة، لأن الفاسق هو من يرتكب كبيرة، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، فالذي يداوم على الإسبال هذا فاسق ولا تصح ولايته على المرأة. وأما حلق اللحية وشيء ثاني، شرب الدخان، هذه معاصي، هذه معاصي لا تقتضي الفسق، معاصي محرمات لكنها لا تصل إلى حد الفسق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكتفى بالنكاح وجود شروطه وأركانه دون رجوع إلى المأذون الشرعي ودون كتابته؟ هل إيش؟ هل يكتفى بالنكاح وجود شروطه وأركانه دون رجوع إلى المأذون الشرعي ودون كتابة الرسمية، هل ينعقد بذلك زواج؟ نعم، إذا توفرت شروطه وأركانه انعقد، ولو لم يوثق في المحكمة أو عند المأذون، إنما هذه زيادة إجراءات لا بد منها لأجل الإجراءات النظامية، أما النكاح في حد ذاته فهو صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصول الإيجاب والقبول بوسائل الاتصال الحديثة مع تباعد الأماكن كالهاتف والأنترنت، هل يصح ذلك؟ هذا محل نظر، هذا يحتاج إلى نظر، لأنهم ليسوا في مجلس واحد، متباعدين، هل يكفي مجرد هذا؟ يأتي حتى في البيع والمعاملات والعقود هل تنعقد بهذا أو لا، على محل بحث يحتاج إلى نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدين، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا ينظر فيه، فهل معنى ذلك صحة زواج المسيار المعروف الآن؟ المسيار فيه شاهدا، فيه شهود، فيه فيه عقود، فيه إجراءات النكاح، إلا كتابته وتوثيقه عند يمكن أنه ما يوثق لأجل السرية، وهو محل نظر أيضا. النكاح السري، النكاح المسيار هذا محل نظر لأنه سري مجهول، ولا تترتب عليه مصالح النكاح ما عدا قضاء الوطر فقط، هذا محل نظر، ولا ينبغي للمسلم أن يرتكبه أو أن يتعامل به، بل عليه أنه يكون صريحا ويكون واضحا ولا يخشى في الله لومة لائم. يتزوج زواجا صريحا واضحا وتكون زوجته بحوزته عنده في بيته، ما تكون تحت ولاية غيره أو تحت ولاية نفسها، ويكون أولاده لا يعرف مصيرهم ولا تربيتهم، هذا فيه مفاسد عظيمة. زواج المسيار فيه مفاسد عظيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السفر إلى بعض البلاد الإسلامية لغرض النكاح بشهر أو شهرين ومن ثم يطلقها، مع العلم أن هذا منتشر بين بعض الشباب؟ هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالنكاح، تلاعب بالنكاح، تزوج الليل ويطلقها من الغد وياخذ ثانية وهكذا، هذا رايح بهيمة، رايح بهيمة يلعب بأعراض الناس، فلا يجوز هذا العمل. نعم. وفي صحة النكاح نظر مع هذه المقاصد وهذه الأعمال السيئة، وربما يكون هذا يدخل في المتعة، لأنه ما أراد نكاح وإنما أراد متعة يمتع نفسه أيام أو ليالي. نعم. يقول فضيلة الشيخ النكاح مو بلعب، النكاح عقد شريف، عقد نزيه، ميثاق غليظ، كما قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ ما هو بتلاعب. نعم. وله بيطلب به الدراهم فقط، يروح يبذل دراهم وذولاك يأخذون دراهم ولا عليهم، هذا كله تلاعب. وقد يتزوج امرأة في عدتها أو يتزوج امرأة مع زوج كما ذكروا كثيرا، لأن قصدهم الدراهم فقط، فلا يجوز هذا العمل وهذا العبث بهذا العقد الشريف وهذا الميثاق الغليظ، ما يجوز التلاعب به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تزوجت عربية حرة بأعجمي أو بمملوك أو بفقير ورضيت بذلك، فهل لها أن تفسخ النكاح بعد مدة مع كونها قد قبلت في البداية؟ لا، إذا قبلت سقط حقها، إذا رضيت به سقط حقها فلا تفسخ بعد ذلك، وكذلك الولي إذا رضي به سقط حقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز زواج الرجل السني من المرأة الرافضية والعكس؟ وإذا حصل هذا الزواج فما العمل؟ هذا فيه ضابط، أن الذي يدعو غير الله سواء كان رافضيا أو صوفيا أو قبوريا لا يصح تزويجه من المسلم لأنه مشرك. الذي يدعو غير الله أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام هذا لا يصح أن يزوج من المسلمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إذا لم يكن لها ولي لا قريب ولا بعيد؟ يا أخي زوجها المحكمة، يزوجها الولي، ولي الأمر، السلطان ولي من لا ولي له، إذا كان ما لها ولي يزوجها الحاكم الشرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب مني أناس أن أعقد لابنيهما لأنه لم يوجد في ذلك المكان مأذون شرعي، وبعد الزواج يذهبون للمحكمة وإثبات العقد، فماذا أفعل؟ هل أسأل البنت أو أكتفي بالشهود على الرضا؟ هي لا تسأل، لا بد تسأل البنت هل هي راضية أو ما هي راضية، لا بد أخذ إذنها ورضاها. نعم. أقول فضيلة الشيخ حضور الشهود لازم يأخذ رضاها بحضور الشهود، علشان بعدين ما تنكروا ثم توقع كانت في المأزق، لا بد تتوثق من هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله فإن أجاب ولي المجبرة، هل مفهوم هذا القول أن الخاطب قبل إجابة الولي أو إجابة المرأة تباح الخطبة على الخطبة؟ والله عموم الحديث لا، عموم الحديث لا يخطب على خطبة أخيه، ولم يفصل لأنه يجيب وما أجيب، ما دام أنه خاطب ولا رد ردا صريحا أو هو تنازل فمقتضى الحديث مثل ما تقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الزوج للولي في المجلس زوجني بنتك، ثم قال الولي أفكر في الأمر، وتفرقا، ثم بعد عدة أيام قال الولي قد زوجتك إياها، فهل يعتبر هذا نكاحا صحيحا؟ لا، ما أخذتم من شروط الصحة أن يكون هذا في المجلس قبل أن يتفرقا من المجلس، أما إذا تفرق من المجلس قبل الإجابة ثم أجاب بعد ذلك ما ينعقد العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خطب الرجل المرأة في عدتها تصريحا ثم كان العقد بعد انتهاء العدة، فهل يصح هذا العقد؟ العقد يصح لكن يأثم بذلك لأنه فعل محرما، أما إذا كان العقد بعد انتهاء العدة والخطبة الصريحة قبل انتهاء العدة هذا فعل محرما، عليه التوبة إلى الله عز وجل. الله جل وعلا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا ما عقد إلا بعد انتهاء الأجل وهو العدة، العقد صحيح مع الإثم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تزوج امرأة بولي وشاهدي عدل إلا أن العقد لم يوثق رسميا ولم يسلم المهر، وبعد العقد لم ترغب الزوجة بالرجل، فهل ينفسخ العقد أم لا بد أن يطلق الزوج؟ لا بد أن يطلق الزوج لأن العقد انعقد بشروطه، كونه ما وثق أو ما كتب ما هو بشرط، هذا ما هو بشرط. فإذا تم الإيجاب والقبول بحضور الشاهدين والولي فإنها تكاملت الشروط، العقد ينعقد وليس لها أن تفسخ، بل تكون زوجة له ولا تخرج من عهدته إلا بالطلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت بامرأة أعجمية وكان الولي أعجميا والشيخ العاقد أعجميا والشهود أعاجم، ولا أعرف عدالتهم ولا عدالة الشهود ولا صحة ولاية الرجل على المرأة، فهل نكاحي هذا يعد باطلا؟ والله ما أدري عنه هذا، ما دام تمت الشروط، ما دام تمت الأركان والشروط هو صحيح ولو كانوا عاجل. نعم. وإذا كان عقد في مكان يعتبر للعقود مثل في المحكمة أو في المركز الإسلامي الذي يبرم العقود للمسلمين هذا يكفي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علم أهل المرأة بأن الزوج ليس بكفر سواء كان ذلك في النسب أو في الدين أو المنصب قبل العقد، فهل لهم فسخه بعد العقد؟ إذا رضوا سقط حقهم، يبقى حقها هي، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أو هل تصح شهادة الإبن في زواج أمه؟ لا، ما تقبل شهادة الفرع للأصل ولا الأصل للفرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها قضاء صيام أيام من رمضان، فاستيقظت بالأمس وشربت كأس ماء ونظرت إلى التقويم فوجدت أن وقت الفجر قد دخل قبل ذلك بدقيقة واحدة، لكن لم تؤذن المساجد إلا بعد أن انتهت من شرب الماء، فهل يعد صيامها صحيحا ويكفي؟ إن شاء الله، دام دقيقة واحدة فقط صيامها صحيح إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرضت علي إمامة أحد المساجد ورفضت ذلك لأن وظيفة الأذان مسجلة في الأوقاف باسم شخص، عرضت علي إمامة أحد المساجد. نعم. ورفضت ذلك لأن وظيفة الأذان مسجلة في الأوقاف باسم شخص والقائم بالأذان شخص آخر، فبماذا توجهونني؟ هو يبي الإمامة. نعم، يبي الإمامة. نعم، يقبل الإمامة. وأما مسألة الأذان فبإمكانه تعديل الوضع، بإمكانه تعديل الوضع إذا تولى الإمامة، يصير له كلام، يصير له قول، لأنه إمام فيعدل الوضع إذا صار إماما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الخاطب للولي زوجني، فقال الولي انتظر لأستخير، ثم أجابه بالقبول بعد ذلك، فهل يكون العقد صحيحا؟ لا، هذا قلنا أنه إذا كان بعد المجلس فلا يعتبر الإيجاب ولا يعتبر القبول صحيحا، لا بد أن يكون الإيجاب والقبول في المجلس قبل التفرق. نعم. وإذا صلى صلاة الاستخارة في المجلس ثم أجاب، تفصل صلاة الاستخارة، تفصل القبول عن الإيجاب، تشاغل بما يقطعه وهو الصلاة، فلا بد من إعادة الإيجاب، لا بد من إعادة الإيجاب بعد الصلاة. نعم.